بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة من الله وبركاته. ونحن وإياكم إن شاء الله في هذه الدروس التي نغتبط بها أولا، ونرجو ربنا جل وعلا أن نكون وإياكم ممن اجتمعوا على ذكره وحفتهم ملائكته وغشيتهم رحمته وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله تعالى ويتذكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله ألا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وفضله. والعقيدة هي من عقد عليه القلب، فصلاحها صلاح للإنسان في الدنيا والآخرة، وفسادها نقيصة على الإنسان في الدين والدنيا والآخرة. وهذه العقيدة الطحاوية التي ما زالت الدروس منعقدة فيها، مما تلقتها والحمد لله الأمة بالقبول، وذلك في الجملة لاشتمالها على تفاصيل مهمة تتعلق بأمر التوحيد وبأمر الاعتقاد وبما به قوام صلاح الناس في الدنيا والآخرة. وفيها أيضا في ثناياها التنبيه على ما وقع من الانحراف من المخالفين لهذه العقيدة، عقيدة المسلمين التي أمرنا بالاستمساك بها والسير على منهاجها. فنبدأ وإياكم مستعينين بالله، طالبينه الهدى والتوفيق، سائلينه الرشاد والسداد فيما نقول ونعتقد ونعمل أو نذر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم. يقول رحمه الله تعالى في ثناء هذه العقيدة المتعلقة باجتماع الناس والمتعلقة بأهمية الاجتماع، لا سيما مع توافر أسباب الفرقة والنزاع، قال: ونتبع السنة والجماعة. الاتباع هو الاقتفاء، والسنة يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما كان عليه هو وأصحابه، حيث أمر الله جل وعلا بماذا؟ باتباع هذه السنة. ففي سورة آل عمران يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفي قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر جل وعلا باتباع رسوله، واتباع رسوله اتباع لدينه وسنته، بل أمر برد النزاع إذا حصل وإذا وقع الخلاف والنزاع أن يرد إلى الله إلى الرسول، فقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. قال السلف رحمهم الله: الرد إلى الله رد إلى كتابه وهو الكتاب القرآن، والرد إلى الرسول رد إلى سنته لأنه ميت عليه الصلاة والسلام، فالرد إليه رد إلى سنته. وقول المؤلف نتبع السنة هذا مأخوذ مما جاء في حديث الافتراق المشهور، فإن هذا الحديث الذي رواه 16 صحابيا عنه عليه الصلاة والسلام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى هذا المبلغ، إلى هذا الجزء من الحديث قد تواتر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه أصح الروايات في تعيين هذه الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية والطائفة السالمة من العذاب هم من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده وأصحابه، أي كانوا على سنته، وهذا معنى قول الشيخ: نتبع السنة. قوله: والجماعة. الجماعة ضد الفرادى، ضد الفرد، والمراد بهم المجتمعون على الحق وإن قلوا. وليس المراد بالجماعة الكثرة، وإنما الجماعة من اجتمعوا على الحق ولو كانوا قلة، لقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن ليست العبرة بالكثرة في العدد، وإنما العبرة بما اجتمعوا عليه. ولهذا وصف الله إبراهيم على الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام بأنه أمة، مع أنه كان المؤمن الوحيد في زمنه وبين قومه. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فسماه الله أمة وهو فرد، وهذا له نظائر في السنة أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالأمة، كان فلان أمة وحده. والجماعة مأخوذة أيضا من حديث الافتراق، فإنه جاء في رواياته الأخرى: قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، أي المجتمعون على الحق. وفي لفظ قال: هم السواد الأعظم، يعني باعتبار أن عامة المؤمنين على الفطرة، والفطرة هي دين الله الذي أمر به، كما في آية الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه فيجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه فيجعلانه مجوسيا، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء حتى تكون أنتم من يجدعها؟ ولم يقل: أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. أهل السنة والجماعة أخذوا هذا الوصف من هذا الحديث: من السنة من كان على مثل ما عليه النبي وأصحابه، والجماعة من قولهم الجماعة. والجماعة لا تتأتى إلا بأمير يسمع له ويطاع بالمعروف، ولهذا دين أهل السنة يقوم على هذا المعنى العظيم الذي هو السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، أي ما لم يأمروا بمعصية. فإن أمروا بمعصية فلا يسمع لهم ولا يطاع في هذه المعصية بخصوصها، أما أصل السمع والطاعة فإنه باق لهم. وهذا معنى قولي: ونتبع السنة والجماعة. ولهذا دينهم قام على هذا، ولا ينضبط أمر الناس إلا بالجماعة. ولهذا جعل الله جل وعلا لولي الأمر المكانة العظيمة التي لا تخفى عليكم. في مقابل ذلك قال: ونتجنب، أي نجتنب ونترك وندع الشذوذ. والشذوذ هو كل ما خالف الجماعة الحقة من اعتقاد أو من قول أو من عمل. من اعتقاد: كان يعتقد اعتقاد المذاهب الباطلة، يعتقد بغض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو صحابته رضوان الله عليهم، وهذا شذوذ. أو يعتقد نفي أسماء الله وصفاته أو بعضها، هذا شذوذ. أو يعتقد قولا يخالف قول الجماعة كالتكفير، تكفير المسلمين بغير ذنب، هذا شذوذ يخالف ما عليه الجماعة. أو يأتي بفعل يخالف ما عليه الجماعة الحق، كان يأتي فعل مبتدع، عبادة مبتدعة، احتفال، ذكر مبتدع، هذا من الأقوال التي خالفت الجماعة الحقة وهي شذوذ. والشذوذ مأمور بتركه واجتنابه عند أهل السنة. ومن الشذوذ أيضا مما يلحق بهذا الشذوذ الذي يفرق جماعة المسلمين، وذلك له أمثلة في المسائل الفقهية. كان يكون أهل بلد على قول من الأقوال المتبوعة من مذاهب المسلمين، ومذاهب المسلمين المتبوعة أربعة لا خامس لها: مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، مذهب الإمام مالك بن أنس، مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل. هذه مذاهب المسلمين التي يعتبر الانتساب إليها، وما سواها فلا، إلا إذا أتى بقول وافق الدليل، ولا يتأتى أن يجد قولا وافق الدليل يخرج عن هذه المذاهب الأربعة، لا يمكن. وقد عني بهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله، فألف رسالته الشهيرة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، لأنه لا يتأتى أن يكون قول المسلمين خارج عن هذه المذاهب الأربعة التي تلقيت بالقبول وصار عليها العمل وأجمع عليها المسلمون، وصارت في مشمول قول الله جل وعلا في آية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع غير سبيل المؤمنين اتباع غير مذاهبه. ولهذا ربما يأتي الإنسان إلى أهل بلد تعبد لله بأحد هذه المذاهب الأربع، ولو كان القول المتعبد فيه قولا مرجوحا، لا يصلح أن ينقل عوامهم عنه بهذا إلا إذا تذاكر مع علمائهم أو أبان القول بدليله الصريح الذي لا تحل مخالفته. أما إذا كانت الدلالة مرجوحة أو ظنية أو مبنية على أصل من أصول أهل العلم المعتبرة في مناحي الاستدلال، فلا يصح تفريق جماعتهم بالشذوذ، وعدوا هذا من الأقوال الشاذة. مثالها: من يأتي فيقول يجوز الاستعانة بالسحر أو بالساحر لحل سحر مثله من باب الضرورة، هذا قول شاذ يخالف ما عليه جماعة المسلمين. أو يقول يجوز الترابي بالأموال النقدية بالعملات الورقية الأنواط، هذا قول شاذ لا يجوز إشاعته ولا يجوز ماذا القول به، بل يجب تجنبه لأن يترتب عليه مخالفة جماعة المسلمين في قولهم. وتجنب الشذوذ والخلاف خلاف الحق، ومن خلاف الحق أيضا خلاف الكتاب والسنة، ومن خلاف الحق أيضا خلاف ما اجتمع عليه جماعة المسلمين مما له أصل في الشريعة، ومن ذلك أيضا خلاف الأدلة. الله يأمر بكذا فيأتي من يبيح خلافه، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء فيأتي من يجوزه، هذا خلاف. والخلاف نوعان: خلاف ممدوح وخلاف مذموم. فالخلاف الممدوح هو الخلاف الذي في سبيل الوصول إلى الحق، ومن هذا النوع خلاف التنوع بين أهل العلم في تفسير كلام الله، فإنك تجد للسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أقوال متعددة في تفسير المعنى الواحد من القرآن، فهذا من قبيل اختلاف التنوع. واختلاف التنوع هو ما تحتمله لغة العرب ويحتمله كلام الله. مثاله في باب العقيدة مما نحن فيه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال: يوم يكشف عن ساق هو كشف الحرب عن شدتها، يعني كشف يوم القيامة عن شدته وهوله، هذا المعنى حق، لكن لا يضاد التفسير الآخر عند السلف أن معناها أن الله يكشف ساقه لأهل الإيمان ومعهم منافقون يوم القيامة فيمتحنهم بذلك، فهذا نوع وهذا نوع، هذا وجه وهذا وجه، فهذا من الخلاف الممدوح. ومن الخلاف الممدوح الخلاف في فهم الأدلة وموارد النصوص في الكتاب والسنة، فينزلها بحسب فهمه على ما يليق بها، ومن هذا خلاف العلماء في استنباط الدلالات الشرعية من الأحكام، هذا يرى جواز هذه القضية وهذا يرى حرمتها وهذا يرى كراهتها وهذا يرى إباحتها واستحبابها، هذا الاختلاف في فهم الدليل يدخل في ماذا؟ في الخلاف الممدوح، لأنهم كلهم طلاب حق ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مدلول قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلاها في الطريق وقال أراد من النبي أن نعجل وهم على حق وصوبهم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أخر العصر حتى غربت الشمس فلم يصلها إلا في بني قريظة وصوب هؤلاء على فهمهم، وإن كان الحق واحد لا يتعدد لكن صوبهم على فهمهم ورجح الفئة الأولى. هذا يسمى عند العلماء الاختلاف في استنباط الأحكام إذا جرت على أصولها الشرعية وقواعدها المنضبطة المرعية، لا أنها تكون على باب التشهي أو استتباع الأقوال والمذاهب الشاذة والمندثرة. النوع الثاني من الخلاف الخلاف المذموم، وضابط الخلاف المذموم هو كل خلاف أوصل إلى فرقة أو مخالفة الدليل الشرعي بغير تأويل، فهذا خلاف مذموم. مثاله يقول يجوز أن يصلي أن الرجال مع الجماعة ويجوز أن يصلي في بيوتهم، ويقول ماذا؟ أنا أخذت على بعض الأدلة. طيب الأدلة الأخرى التي فيها وجوب الجماعة يهملها أو لا يعمل بها، إما من بنيات أفكارك كما هي مذاهب أهل الشهوات أو من باب تعطيل بعض الأدلة دون بعض، والخلاف ها هنا خلاف مذموم، والأدلة إنما تؤخذ بمجموعها وتنزل على أحوالها. والخلاف المذموم هو المنوه عنه في قول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وكل خلاف جاء في القرآن على جهة الذم له أو الذم لأتباعه وأصحابه فهو خلاف مذموم، وهو الخلاف الموصل للافتراق. ولهذا قال الشيخ ونتجنب الشذوذ والفرقة والخلاف والفرقة، الافتراق كله مذموم، ليس هناك افتراق ممدوح وافتراق غير ممدوح، كل افتراق مذموم. تأملوا في موارد الافتراق في الكتاب والسنة تجدونها إنما جاءت على جهة الذم وعلى جهة النهي، فالذم يتضمن نهيا. انظروا إلى قول الله جل وعلا في آخر الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فرقوا دينهم أي جعلوا دينهم دين فرقة، ما هو بدين اجتماع على حق وإنما فرقة، كل يأخذ ما شاء من مذهبه أو عقيدته أو قوله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، وكلها إشارة إلى الفرق كلها أو لثلاثة السبعين من هذه الأمة، هذا محتمل وهذا محتمل إلا واحدة. لاحظوا لما جاء الافتراق جاء فيه الوعيد مجملا، الوعيد عليها بأنها في النار، قال إلا واحدة، فعدها ليست في النار بالاستثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ استثناؤها أنها في الجنة ليست هالكة، وهذا يدل على أن الافتراق كله مذموم منهي عنه. ولهذا قال السلف الخلاف شر في الإشارة إلى هذا الافتراق المذموم، الافتراق المذموم شر. والافتراق المذموم له مظاهر كثيرة وله أسباب عديدة، من أسبابه مخالفة الكتاب والسنة، من أسبابه ثانيا مخالفة ما عليه سلف الأمة ممن أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، من أسبابه تقديس الأشخاص والمذاهب والفرق والجماعات، من أسبابه اتباع السبل والشياطين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال خطنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال هذا صراط الله، وخط عن جنباته خطوطا، وقال هذه سبل أي طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه إما بقوله أو بفعله أو بجماعته أو بوسائله، فمن أجابهم إليه قذفوه في النار. وقرأ قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الخلاف المذموم يبدأ أولا مثل ما يقال خلاف بالرأي أو فكرة، ثم يزداد ويستفحل ويعظم إلى أن يكون جماعة، فتعظم وتزداد وتستفحل فتكون فرقة. هذا أمر مستقر في من درس تاريخ الفرق. يقول الأخ عصام عطنا مثال، نعطيكم مثال. هيا عصام نعطيكم مثال إهداء. هذا المثال في الخوارج. بدأ مذهب الخوارج في قول عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي في سنة كم؟ في ذي القعدة من سنة 8، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم وأنفال حنين، فأعطى المؤلف قلوبهم ما لم يعطي غيرهم. فجاء إليه هذا الرجل، والذي جاء في وصفه أنه غائر العينين منتبئ الجبين، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، فمن يعدل إن لم أعدل؟ أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أما عمر أو خالد؟ دعني فلا أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا. ما معنى من ضئضئ هذا؟ فهمها بعض الناس، وهذا فهم مغلوط، أنه من نسبه أو من قبيلته، وهذا خطأ. فضئضئ الشيء أصله، وهنا يعني أصل مقالته وأصل ما ذهب إليه. فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامهم، وقيامكم إلى قيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. عبد الله بن ذي الخويصرة قال هذه الكلمة غفالة، حماقة، صفاقة، قلة أدب. هذا هو تبريرها في وقتها. قوله ازداد لأنه اجتمع على مقالته طوائف، فظهرت الخوارج، أو ظهر أصلهم، أصل الجماعة في عهد عثمان، لما أن ولى عثمان بعضا من أقاربه كعبد الله بن عقبة بن أبي معيط وغيره، فقال عثمان استأثر بالمال والسلطة على جماعته وأهل بيته وقبيلته، شنشلة تتكرر حتى الآن في مثاليب السلاطين ومثاليب الأمراء، خصوا هذا بجماعتهم. اجتمع على قوله على هذا الأمر جماعة، والذي بعثها بين الناس ابن سبأ اليهودي ابن السوداء اليماني الصنعاني، شكل هؤلاء جماعة، أليس كذلك؟ شكلوا جماعة برأي واحد، تجالسوا في مجالسهم في دواوينهم في محلاتهم، إلى أن تحرك هؤلاء الجماعة بتحرك فعلي، فجاءوا إلى عثمان في الحج وحصروه بما يسمى مظاهرة، حتى منعوه أن يصلي بالناس في المسجد. لم يكتفوا بهذا، بل حصروه في بيته لا يخرج منه. سمه اعتصاما، سمه مظاهرة، بأي اسم سميته لا يعدو هذا مخالفة الواقع والحقيقة. ما النتيجة؟ عزلوا عثمان إلى أن تسوروا عليه فقتلوه، ثم فعلوا مثل ذلك بعد سنيات مع علي رضي الله عنه، حتى لما بعث علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما إلى البصرة أميرا، قال بعض من كان مع الأشتر: ونحن ما قتلنا عثمان إلا لهذا، أي لما ولى أقاربه، فهذا هو موجب قتال عثمان وموجب الخروج على علي. فصارت عندئذ من كونها جماعة إلى ماذا؟ إلى فرقة. الجماعة المخالفة للسنة، المخالفة لأهل الإسلام، ولو كانت بالرأي أولا أو ببعض الأقوال أو بعض الأفعال، ينتقل هذا إلى كونها فرقة، ثم الفرقة هذه تتفرع إلى فرق. والقاعدة في باب البدع أنه ما ابتدع بدعة ولو مقدار شبر مع تطاول الناس عليها تكون ذراعا فباعا فميلا في ابتعادها وشطنها عن الحق وعن الاعتقاد الصحيح. ثم هذه البدعة تقابل ببدعة أخرى، إذا لم تعالج بالسنة قبلت بدعة أخرى. خوارج قابلتهم بدعة الروافض، المرجئة قابلت بدعة الوعيدية، وهكذا المشبهة قابلتهم بدعة المعطلة. وهذه الفرقة في ذاتها مع مرور الأيام وتقادم السنين تفترق إلى فرق أخرى، إلا أهل الاستقامة أهل السنة والجماعة، أولهم كما عليه آخرهم وآخرهم كما عليه أولهم، لا يمكن أن يفترقوا. نعم في زمن رقة الدين وضعف العلم وغلبة الجهل واستشراف أهله تأتي منهم ممارسات أو من بعضهم أقوال أو أفعال أو اعتقادات تكون من باب الشذوذ الذي لو استطيل معه صارت خلافة مذمومة ثم إلى فرقة مذمومة. أما أهل السنة فهم على الجمارة الحق على المنهج الصحيح، حتى لو خالف من خالف ولا شذ من شذ. تصورتم هذا في كلام الشيخ؟ قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هذا أصل للولاء والبراء، وسيكرره الشيخ في آخر هذه العقيدة، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعادي في الله وأن توالي في الله، وإنما تنال ولاية الدين بذلك. نحب أهل العدل والأمانة أي نواليهم، وأهل العدل أهل الإنصاف، والأمانة الذين حفظوا الأمانة التي كلفوا بها، إن كان أمانة من الله في حقهم أو أمانة بين العباد بعضهم مع بعض. وهذا فيه محبة أهل الإيمان وجوب موالاتهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أخرجه في الصحيحين. ومحبة أهل العدل والإيمانة والأمانة تراها فطرية يا أخواني، ولهذا في هذا المعنى الفطري يدخل فيها المسلم غير المسلم. لو عندك عامل كافر مجوسي أو هندوسي أو على أي ملة وهو أمين في عمله أو عادل في ما تقيمه عليه على عمال آخرين، ألا تحب هذا الخلق منه، خلق العدل وخلق الأمانة؟ نعم تحب ذلك منه، وإن لم تحبها هو لوصف الكفر الذي هو فيه. ولهذا بعض التجار، تجار المسلمين، يتعامل مع غير المسلمين فيكون بينهم أمانة ووفاء. هذه الأمانة وهذا الوفاء مما جاءت الشريعة بإقراره وعدم النهي عنه. متى ينهى عنه؟ إذا تطور هذا الحب إلى حب دينه، إلى حب دينه وحب اعتقاده الباطل، صار عندئذ في الخط الأحمر وصار في المنطقة المحرمة، أما قبل ذلك لا. ولهذا قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ومبرتهم الإحسان إليهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن أصل محبة العدل والأمانة لأهل الإيمان، وكل من كان متصفا بهذا الوصف العام من أهل الإيمان فوجدت محبته، وكذلك محبة هذا الخلق حتى من غير أهل الإيمان. ونبغض أهل الجور والخيانة، وطبق هذا كما طبقناه على الأول. أعظم جور وأعظم خيانة مخانة الله عز وجل، وأعظم الظلم ما هو؟ الشرك بالله. فالظلم أعظم الجور والشرك بالله أعظم الظلم، لأن الله جل وعلا يقول: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم في أول الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سماه عدلا لأنهم عدلوا عن الحق الذي توحيد الله إلى أن صرفوه لغيره، وهذا أعظم الجور. يعدلون أي بالحق عن الله لغيره. ولهذا قال الله عز وجل على لسان لقمان الحكيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه مفسر لآية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأعظم الخيانة خيانة الله عز وجل، ولهذا قال جل وعلا في حديث القدسي: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. هذه أعظم الخيانة. ثم يأتي بعدها الخيانة كذلك. أعظم الجور في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول أن رسول الله ثم تكذبه باعتقادك أو بفعلك، أو تبتغي الهدى والنجاء من غير طريقه. وعده شيخ الإسلام من النواقض: من اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن وأفضل من حكمه، فقد كفر، لأن هذا خيانة، ولأن هذا أعظم الجور. بغض أهل الجور والخيانة يشمل الكفار والمشركين، ويشمل أيضا أهل الكبائر ممن وصفوا بالخون بالخيانة والجور، فيشمل المشركين ويشمل المؤمنين الذين وصفوا بالجور وبالخيانة. نعم. قال رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، يعني الأمر المشتبه نرده إلى عالمه، وهذا فيه دليل على أن ما في الشريعة على نوعين: أمر واضح بين، وهذا هو المسمى بالمحكم، هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات واضحات غير منسوخة، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات أي فيها اشتباه. والاشتباه نوعان: اشتباه كلي لا يعرفه أحد، وهذا كأسماء الله كلها، فإن لله أسماء لم يعلمها أحد، ولهذا في دعاء الهم: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعرفة جميع أسماء الله الحسنى لا يتأتى إليها سبيل، لأن منها ما استأثر الله بعلمه. مما استأثر الله بعلمه وهو المتشابه الكلي حقائق أسماء الله وصفاته وكيفياتها، حقائق ذاته سبحانه كيفيتها، حقائق ما في الجنة والنار مما أعده الله كرامة لأوليائه في جنانه، أو عقوبة لأعدائه في سعيره ونيرانه، كيفية عذابهم، كيفية نعيمهم، هذا مما استأثر الله بعلمه. والدليل آية الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سبقوا. فهذا مما استأثر الله بعلم، فهو متشابه كلي لا يعرفه أحد. والنوع الثاني متشابه إضافي نسبي يعلمه بعض الناس دون بعض. الحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، طاها. وطاها بالمناسبة ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حرفان مقطعان طاء ها، كذلك يا سين، حرفان مقطعان ليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وإلا هل يقال من أسماء النبي كاف ها يا عين صاد؟ لا. ولهذا من الجهل الذي انتشر عند المسلمين اعتقاد أن ياسين وطاها من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، جمهور المفسرين على أنها من المتشابه الكلي الذي لا يعلم معناه أحد، ولذا قالوا الله أعلم بمعناها. والمحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله قالوا لا، هذه مما يعلم معناها، وإنما هي تحدي للعرب أن هذا الكلام المنزل عليكم هو من جنس كلامكم وحروفكم، فإن من الحروف تتكون الكلمات، ومن الكلمات تتكون الجمل والعبارات، فالقرآن هو من هذه الحروف التي أنتم تنطقون بمثلها. فإذا معنى هذا الحروف المقطع: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، حاميم، حاميم عين سين قاف، نون صاد، معناها أن القرآن من جنس هذه الحروف، فهو من جنس لغتكم، ليس فيه أمر خارج عن ذلك، فيكون عندي التشابه فيها تشابه إضافي نسبي. والتشابه النسبي كائن وواقع والحمد لله بين العلماء، بعضهم يعلمه بعضهم لا يعلمه، لكن لا يمكن أن يأتي في المتشابه النسبي ما يطبق العلماء كلهم على عدم العلم به، وإلا ما صار كلام الله هدى ولا بيانا ولا شفاء ولا رحمة للمؤمنين. قال: ونكل علم ما اشتبه علينا إلى عالمه. هذا المنهج الذي يؤدبنا عليه الإسلام وتحتمنا عليه عقيدة الإسلام، أن ما اشتبه علينا علمه على تبايننا في علومنا نرده إلى عالمه، والعالم يختلف، إما من هو أعلم منك من العلماء لقول الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم، وإما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. ولهذا كان الصحابة إذا سئلوا عن شيء لم يعلموا يقولون الله ورسوله أعلم، وبعد موته يقتصرون على قولهم الله أعلم، أو يردون ذلك إلى علم الله عز وجل، والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. هذا المعنى ونرد علم ما اشتبه علينا إلى عالمه مر نظيره في هذا العقيدة، تذكرون وين الأخوان اللي حفظوا الطحاوية؟ فإننا نحتاجهم في هذا الموضع. مر عليكم في آخر بحث الصفات وقبل بحث الرؤية عند قول الماتر رحمه الله: ومن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيبقى متذبذبا بين الإيمان والكفر والتصديق والتكذيب، موسوسا شاكا تائها. إذا طلب الإنسان العلم المشتبه عليه بغير السبل الشرعية فهذا يفضي به إلى أن يدخل في هذه المعمعة، وهذا الأمر إذا طلب معرفة ما لم يعلمه مما استأثر الله بعلمه، كيفية ذات الله، كيفية أسمائه وصفاته، كيفية ما أعده كرامة لأوليائه في جنانه أو عده عقابا لأعدائه في نيرانه، كيفية الملائكة، كيفية الجن، كيفية الروح التي بين جنبيه، لن يستطيع إليها سبيل، فيبقى عندئذ في مسالك التشكك والتيهان والحيرة والضلال، كما مر أن من تدخل في حقائق أسماء الله وصفاته ناله هذا الداء، فأصيب بالحيرة أو بالشك أو بالزندقة. ومر معنا ما قاله أو ما نقله الشهرستاني عن أحد الأساطين: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، بأن المطالب الإلهية ما تورث إلا الشكة، لأنه سلك بغير الطريقة المحمدية، طريقة السنة، طريقة الجماعة. فأجابه أحد علماء السنة ابن الأمير: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم. أماك تزعم أنك مرت المعاهد كلها في معهد ما جيته؟ أي معهد؟ معهد الديني أو معهد العلمي؟ إنما معهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، أي سار على طريقته، وهم علماء السنة والجماعة الذين أمرنا باتباع طريقته. فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي، أي من حيرته ومن شكته ومن ضياع عمره فيما لا طائل تحته. إذن المؤمنون وأهل السنة إذا اشتبه عليهم أي أمر من أمور الدين، الحلال والحرام، المستحب والمكروه، أو أمور الاعتقاد أو غيره، يردونه إلى عالم. فحقائق صفات الله وأسمائه يقول الله أعلم بها. لما دخل الرجل على الإمام مالك في مسجد المدينة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وش قال؟ الاستواء، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى يا أبا عبد الله؟ قال: الاستواء معلوم، نعرف معناه، محنب عجم ما نفهم كلام الله عز وجل، نعرف معنى الاستواء. والكيف مجهول لا نعلم معناه. وإذا كان مجهول في سوي فيه نقول الله أعلم بكيفية استواءه، لأننا لا نعلم كيفية ذاته، والقول في الصفات كالقول في الذات، والعلم به واجب، الإيمان به واجب، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي يعني كيف بدعة، وما رأك إلا مبتدع فأمر به فأخرج، هذا معنى ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وفي باب العمليات والفقهيات إذا أخطأ طالب العلم كلمة الله أعلم أصيب في مقاتله. نعم يا أيها الإخوة، وهذا بلاء يقع فيه كثير من الطلبة الآن، خوضه فيما لا يحسن أكثر فيه من خوضه فيما يحسن، وقوله فيما لا يحسن أدري أكثر من قوله لا أدري أو لا أعلم. لكن من راقب الله حقا ونظر إلى ثوابه صدقا وأثر ذلك في عقد قلبه لم يخطئ كلمة الله أعلم. وكان العلماء من السلف يقولون إذا صار الرجل يفتي بكل ما يسأل عنه فهو مجنون ابن حلال، ما هو صاحي خفيف العقل، لأنه أخطأ كلمة الله أعلم ولا يتكلم إلا فيما يحسن. فإذا تطاول الكلام أو زاد فيما يحسن وقف، ووقوفه إما بأن يصرح بأنه الله أعلم أو ينشغل بما لا يحسنه. ونرى المسح، قال رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، هذه المسألة يا أخواني من المسائل المتعلقة بالفقه، متعلقة بكتاب الطهارة، المتعلق بكتاب الصلاة، وش علاقتها في العقيدة؟ ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر، وش علاقتها في العقيدة؟ ها؟ طيب وغيرهم؟ وش دخل الخوارج؟ ها؟ طيب وغيرهم؟ ما علاقة المسح على الخفين في هذه المسألة؟ أحسنت، هذا سبب مهم. ها، ارتباط هذه المسألة وإن كانت من المسائل الفقهية المتعلقة بالطهارة بالعقيدة من أربعة وجوه. الوجه الأول أن الأدلة في المسح على الخفين ومشروعيته بلغت مبلغ التواتر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الإمام أحمد فيها أكثر من 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء. وإنكار المتواتر وشو؟ إنكار وطعن في السنة. المسلك الثاني أنه بالمسح على الخفين تصح ماذا؟ طهارة، والطهارة شرط لصحة الصلاة، إذن هي متعلقة بركن من أركان الإسلام، وهو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة. الثالث الرد على أهل البدع المنحرفين في هذه المسألة، المنكرين لجواز المسح على الخفين، فإن من أنكر جواز المسح على الخفين فإنه دخل في هذه البدعة النكراء التي يذم بها لأجل مخالفته في هذه المسألة. المسألة الرابعة أشار إليها أخونا في جهة ماذا؟ أن في هذا رد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع لما خالفها من قول شاذ إلى أن صار فرقة مذمومة. والمسح على الخفين، لأن المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين، حيث الخفان ماذا؟ لباس لهما، وألحق بالخفين المسح على الجوربين. وفي حديث النعمان، في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، وكان على وضوئه صلى الله عليه وسلم، قال في غزوة تبوك: فأهويت لأنزع خفي، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. ومن العجائب يا أخواني أن المسح على الخفين من أحاديثه ما هو مروي عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا رد على من يدعي اتباعه وهو يخالفه حقيقة، ونرى المسح على الخف أي نعتقده، نراه يعني من جهة الاعتقاد أنه جائز ومشروع، فما حكم مسح الخفين؟ هل هو واجب أو مستحب أو مباح؟ ها، المسح على الخفين في أصل مشروعيته أنه مشروع، ويكون مستحبا في إظهار هذا المشروع عند مخالفة الناس له، ويكون واجبا من جهتين، الجهة الأولى من جهة الاعتقاد، فيكون واجبا من جهة اعتقاد أن المسح محرم أو لا تجزئ به الصلاة، فيعتقد أن المسح هنا مشروع، والاعتقاد بالمشروع واجب، اعتقاد المشروع واجب. ومن جهة ثانية إذا نذره فيجب عليه الوفاء بنذره. أما أصل المسح فهو مباح ومستحب، مستحب لتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقت صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، يعني 24 ساعة، وللمقيم 3 أيام بلياليها على ما بسط في موضعه كما قال الشيخ في الأثر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمسح على الخفين اشترط له شروط، أولها أن يلبسهما على طهارة لحديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين، الثاني أن يكون ساترا للمفروض بأنفسها، بأن يستر الخف المفروض بنفسه ولا بأس من شده إذا كان يحتاج إلى شد، كما كان نوع من اللباس يسمى بالزربول، الزربول له شد وهو خف إلى نصف الساق، إما بنفسه أو بشده. ثالثا أن يكون مما يطلق عليه وصف الخف في عرف الناس أو وصف الجورب. هذه الشروط الثلاثة المتعلقة بالمسح على الخفين، وهي متفق عليها بين أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من العلماء. في الحضر والسفر إشارة إلى ما جاء في تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، في الحضر 3 يوم وليلة، وفي السفر 3 أيام بلياليها، أي على ما وقته النبي عليه الصلاة والسلام. وإنكار المسح على الخفين صاحبه على حالتين، الحالة الأولى حالة الضلال لأنه أنكر ما هو متواتر مستفيض ثابت في سنته صلى الله عليه وسلم مجمع عليه، ولهذا المسح على الخفين مما أجمع عليه المسلمون، ولا عبرة بشذوذ المخالفين من فرق الإسلام. المسألة الأخرى أن منكر المسح على الخفين يكفر إذا علم ثم كابر وعاند، يكفر بماذا؟ برده السنة المستفيضة والمتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. لماذا خص هاتين العبادتين الحج والجهاد؟ لأن الحج والجهاد عبادتان جماعيتان، ما يمكن يجي حج كل يحج على كيفه، هذا يروح في محرم، هذا يروح في صفر، وهذا يروح في الشهر اللي يبيه واليوم الذي يبيه، يتأتى هذا، كان يتأتى والله خفضنا يا أخواني، ها؟ لكن ما يتأتى حج إلا في موسم واحد. وكذلك الجهاد، هذه العبادة لا بد من عبادة جماعة، ولهذا يذكر عنه، هذا ما نقولها من باب التندر وبيان الجهل الذي يقع به بعض الناس. يذكر عن أحد الظلمة راعي ليبيا، يقول خلوا حج في ذي الحجة وحج في رجب أخف على الناس، حسب الحج على كيفنا. لأنه مجنون أو مهنة عقل أو الجهل المدقع، يعني الجهل المركب الذي ما عقبه جهل، هذا من المصائب الحقيقة. الحج والجهاد عبادتان جماعيتان، الصلاة كذلك عبادة جماعية، لكن الصلاة يجوز له لعذر أن يصليها لوحده، والمرأة تصليها إيش؟ لوحدها في بيتها، لكن يجوز للمرأة تحج لحالها ولا رجال يحج لحاله؟ لا. والجهاد كذلك، هذه العبادة الجماعية المنضبطة في ديننا أعظم من ضباط، ولتعرفوا هذا الانضباط لهذه العبادة عبادة الجهاد انظروا كتاب الجهاد من كتب الحديث وكتاب الجهاد من كتب الفقه، تجدون أن العلماء فصلوها تفصيلا وضبطوها حتى لم يدعوا مجالا لفوضوي في فوضويته ولا لجاهل في جهله، بل هذا الكتاب منضبط في مقاصده، كتاب الجهاد، في أسبابه، في وسائله، في غاياته، في ما يترتب عليه من اللوازم، لأنها عبادة منضبطة. وتأملوا كيف أن هذه العبادة وهي شاقة على النفس رتب الله أحكامها في القرآن على التدرج، كل عبادة فيها مشقة على النفس ما جاءت الأحكام فيها مرة واحدة. اعتاد العرب على شرب الخمر فنزل شرب الخمر الحكم فيه مدرجا، في أن فيه خير كثير، فيه شر فيه خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تهيأ الناس مع أن العقلاء أنفوا من شربها في الجاهلية كما جاء عن الصديق وعن غيره، كيف أشرب فيزي العقل الذي ميزنا الله به عن البهائم؟ ثم تدرج إلى نهي شارب الخمر عن قرب الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بت أمرها بماذا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الجهاد كذلك مر بأربع مراحل، حرم في العهد المكي، شدي على تحريمه، لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في مكة مع وجود الدواعي من الظلم والبغي عليه، لكن لم يؤذن لهم بالجهاد، لأن لو قام الجهاد وما لهم شوكة استؤصل الإسلام من جذره. ثم لما هاجروا المدينة وصار لهم قوة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فقول أذن دل على أنه كان غير مأذون. ثم جاء الأمر الثالث بماذا؟ بقتال من قاتلكم وقاتل الذين يقاتلونكم. ثم جاء الأمر الرابع وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لأن وجد الأرضية ووجد السبب والمنعة لإقامة هذه الشعيرة. الحج والجهاد لما كانتا عبادتان جماعيتان ما تأتى أن تؤديان بغير انضباط، ما انضباطها مع الجماعة، ولا جماعة إلا بأمير وإمام لهذه الجماعة. ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، أولي الأمر، وأولي الأمر ها هنا يشمل صنفين، العلماء والأمراء، العلماء في إبانة حكم الله عز وجل، والأمراء في قيادة الناس، قيادتهم للجهاد، قيادتهم في الحج، وبذلك حفظ الأمان للناس في ذهابهم وإيابهم، في التكتيك العسكري، في بيان المقاصد، في أن يكون المسلمين ذمتهم واحد يسعى بها أدناهم، فدل على أن القضية ما هي قضية اعتباط وإراقة دماء، لا، قضية وصول الهدى للناس، والجهاد وسيلة من هذه الوسائل وطريق من هذه الطرق، إذا لم يتأتى إلا به من يقدر ذلك؟ الصنفان، العلماء والأمراء، والأمراء هم القيادة الفعلية، والعلماء قيادة استشارية، يستشارون ويجهون ويعلمون مع أولي الأمر برهم وفاجرهم حتى لو كانوا فجارا، لأنه لا يتأتى أن يكون إمام برا من كل وجه، لأن صفة بني آدم الخطأ، إلا من معصوم ولا معصوم إلا من عصمه الله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن دون الرسل يقع منهم الخطأ، وهذا الخطأ يذهب بقدره معنى بره أو معنى بره، مع أن هذا الإمام إذا وقع في الخطأ مجتهدا فبره ماذا؟ ففجوره محتمل معذور فيه، مع برهم وفاجرهم، ولو كانوا أهل معصية نحج معهم ونجاهد معهم، وهذا رد على أهل البدع الذين قالوا لا حج ولا جهاد ولا جمعة ولا جماعة إلا خلف المعصوم، لا بد يشرط له عصمة، إذن بالتالي لا يمتنع أن يتأتى لا إقامة حج ولا جهاد ولا ولا عبادة ولا جماعة ولا جمعة، وتتعطل أحكام الشريعة حتى يأتي الإمام المعصوم، فأتوا ببدعة نكرة سموها بدعة ولاية الفقيه، أن يتولى الفقيه هذه الأحكام حتى يخرج الإمام القائم بأمر الزمان. الإمام الغائب عج، وما أدري وش عج، هي عج يعني عجل الله فرجه ولا عج طرتهم العجة هذا. ولهذا دين ما ينضبط بمثل هذه السباحين ومثل هذه الأساطير مع برهم وفاجرهم، يعني حتى الجهاد هذا مع البر والفاجر إلى قيام الساعة ليس محدودا إلى وقت معين، وإنما إلى قيام الساعة، لأن دين الله عز وجل غير منسوخ لا في أحكامه الكلية ولا في تفصيلاته الفرعية، بل هو قائم إلى قيام الساعة. اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة، فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، في رواية فميتته جاهلية، وفي رواية الثالثة فميتة جاهلية، ثلاث روايات تؤدي معنى واحد. ثم أيضا يا أيها الإخوة، هذا الإمام إن كان فاجرا فجوره على نفسه وصلاحه على الناس كلهم. خيار أئمتكم الذين يصلون لكم وتصلون الذين يصلون لكم أي يدعون لكم وتصلون لهم أي تدعون لهم، ويحبونكم وتحبونهم، وشرار أئمتكم الذين يسبونكم وتسبونهم. قالوا يا رسول الله أفلا نناجزهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا لكم فيه من الله برهان. في رواية أخرى لا ما أقاموا فيكم الصلاة، دل على أن إقامة الصلاة إيمان وترك إقامة الصلاة بالكلية كفر بواح، لنا فيه من الله برهان، دل على وجوب السمع والطاعة. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فلينزع اليد من طاعة، فليصبر. وفي حديث أبي ذر من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله، والحديث في هذا كثيرة. إلى قيام الساعة أي ما هو بشيء محدود في عهد السلف الأول أو المئة الأولى أو إلى أن ينتهي الإمام الثاني عشر، وإنما ذلك إلى قيام الساعة، فإدامتها من إدامة إحكام الشريعة. ولهذا قال لا يبطلها شيء ولا ينقضهما، لا يبطل السمع والطاعة والحج والجهاد مع أولي الأمر شيء، ولا ينقضهما أي شيء. ولهذا لو وجد في زمان ما في إمام يحج بالناس فإن الحج في ذلك الزمن أو في ذلك العام لا يجب على المسلمين لعدم وجود الأمان، والأمان إنما يتأتى بماذا؟ بالإمام. ولهذا لما ادعى بعض الطوائف أنهم يقفون بعرفة قبل المسلمين بيوم لم يرضى لهم إمام المسلمين بذلك، وإمام المسلمين من هو؟ قال له لا يعلى على مكة في رواية الحج، المسلمون قيام واحد، أما إذا قاموا خفية كيفهم؟ فإن من عصى الله خفية يتحمل هذا ذمته. ولهذا العبرة في الوقوف بعرفة بماذا؟ العبرة برؤية مكة وبولاية ماذا؟ ولاية من له الولاية على مكة. بهذا يكون الانضباط في إقامة الحج، دفعهم من عرفة إلى مزدلفة ما يتأتى إلا بعد ما يدفع الإمام، وهذه من السنن السلفية التي جاءت عن السلف في هذا الأمر، وكان مظهرها بيرق، إذا برز البيرق من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس الناس معه، أخذ من حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع حتى غربت الشمس واستحكم غروبها ثم دفع، فدفع الناس معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هو رسول الله وهو ماذا؟ إمام المسلمين. والحج والجهاد نص عليهما بالذات لأنهما عبادتان جماعيتان. ألحق العلماء بهذا الجمعة، الجمعة شعيرة تقام، لكن في تولية إمام الجمعة وخطيب الجمعة هذا من ولايات من؟ الإمام أول أو نوابه من ولاة الأمور، وزارة الأوقاف، إدارة المساجد، إدارة الأوقاف، يقومون بهذا المقام في تعيين المسجد الذي يقام فيه الجمعة وتعيين من يقيمها بالناس. أما الشعيرة بذاتها فتقام، لكن تعيين المسجد لها وتعيين هذا من صلاحيات الإمام. نقف على هذا الموضع في شيء. نعم. والأحسن الله لك يا شيخ، متى يسقط إذن ولي الأمر بالجهاد؟ وهل من أهل العلم من قال باشتراط الإذن في جهاد الدفع؟ الجهاد قسموه إلى أقسام، ف فهو باعتبار ذاته جهاد طلب يطلب فيه الإنسان العدو، والعدو هنا إما كافر أو باغي، لأن هؤلاء يجاهدون، ولهذا أمر الله بالجهاد حتى المنافقين. هذا جهاد الطلب، وجهاد الطلب دائر بين كونه فرض كفاية وبين كونه مستحبا مندوبا إليه. جهاد الدافع إذا دهم العدو بلدا، بلدان المسلمين، فهذا يجب على أهل البلد أن يدفعوه. ومن هنا فرق العلماء بين جهاد له فرض العين، وأجمع العلماء على أنه في ثلاث صور أو في ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يدهم العدو بلدا من بلدان المسلمين، فيجب على أهل البلد أن يهبوا في دفعه، فهنا تعين عليهم، فصار الجهاد في دفع هذا العدو الصائل على هذا البلد، سواء كانت مدينة أو لها ولاية واحدة، الجهاد في حقهم أو عليهم فرض عين، لأنه لا يتأتى لهم أن ينتظروا إذن من يأذن لهم. الثاني أن يستنفر الإمام من تحت رعيته، من تحت إمرته. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، من الحديث وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفر الإمام أحدا من رعية ممن له عليهم ولاية يجب عليهم أن ينفروا وجوبا عينيا، فرضا عينيا. الحالة الثالثة أن يقف الإنسان في الصف، والوقوف في الصف يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمات. من ذلك انعقاده في الكتائب، يقال الكتيبة الفلانية هذا موقعها، فلا يجوز له أن يتخلف ولا أن يهرب، فإن هروبه من هذا المكان الذي أمر به هو من التولي يوم الزحف، لأن وقوفه في الصف يختلف باختلاف الأحوال والتشكيلات القتالية والجهادية، وهذا يكون بترتيب ولي الأمر. في حالة الجهاد العيني لا يتأتى انتظار إذن أبيه ولا إذن أمه ولا إذن من تجب عليه طاعتهم، إنما في هذا الانتظار في الجهاد العيني يتوقف على إذن ولي الأمر الذي يقوم بهذا الأمر مما أوجب له السمع والطاعة. أما في جهاد الدفع، في جهاد الطلب، الجهاد الكفائي، فهذا إذا كان الإنسان موسع يقدم طاعة أمه وطاعة أبيه، وإذا كان مضيق ما قام إلا عليه، فأصار أصبح الواجب المضيق الكفائي في حقه مثل الواجب الموسع العيني في حق غيره. وفي المستحب كذلك ينظر في هذه المستحبات بعضها مع بعض في أوفقها، فإن كان له والد أو والدة يحتاجانه أو يطلبانه فيفتقر الأمر إلى إذنهما، والله أعلم. نعم. شيخ السؤال الثاني، هل قال من أهل العلم اصبر و... ها؟ يقول هل من أهل العلم يقول باشتراط عدم الأمر في جهاد الدفع؟ عدم الأمر؟ اشتراط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع. جهاد الدفع أحوال، في أحوال ما يتأتى إذن ولي الأمر، إذا دهم العدو بلدا فإنه يجب على الرجال المستطيعين القادرين من أهل البلد أن يدفعوه، ما يتوقف ذلك على إذن ولي أمره، لأنه ما بعد جاء الإذن، لو أوقفناه على إذنهم دهم العدو الولد وأكل وشبعهم ما بعد جاءهم هذا الأمر، لكن هنا يحبون في دفعه في من يتعين عليهم الجهاد فيه وهم الرجال المستطيعون. المرأة ما عليها جهاد أبدا ولو كانت قوية، حتى لو كانت تحسن قيادة الطائرة ما عليها جهاد. على النساء جهاد، قال صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، أخرجها في الصحيح من حديث عائشة. وليس على الصغار جهاد بهذا المعنى، ولا على الشيبان الشيوخ الكبار جهاد بهذا المعنى، إنما على المستطيعين إذا دهم العدو بلدا. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وقفنا على موقف المناسب الإيمان بالمرأة بالملائكة بالكرام الكاتبين. استراحة 10 دقائق القهوة، حياكم في آخر الدرس. آخر الشيخ تسأل سؤال في الدرس، يطلع هدية. بسألك أنت يا عصام، تعال لا تبعد، لأني شامة أجل ما تبنى شمي. هلا والله حليم يا رب، ما شاء الله، والله تزيله يا أخوان. يمكن الصيد في جوف الفراء. لا إله إلا الله. السؤال: ما مناسبة ذكر المسح على الخفين في مسائل العقيدة أو في ذكر العقيدة؟ ما موجبها أو ما باعثها؟ ذكرنا أربعة أسباب. لا نشوف تدريب الصفحات ترى ما تسلم. لأن الحديث فيها بلغة حد التواتر. أي. والله جاي تنزيل ترى ما جاوب يا أخواني أحد بأخذها أنا. ها. علمنا. نعم. سنة نعم. العقل. العقل وش دخل في هذا؟ باب ما جاء في التأليف والتوليف. ها. فزعة ولا جواب؟ ها. أحسنت. هي المشروعية. طيب. نعم. اتباع السنة وأن عدم هذا إنكار للسنة تستاهل. تفضل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.